كان يشترط أن يكون جنسا لم يختلط غيره، إذا تكون مخالفة أنه إذا اختلط بغيره فلا يصح، لكن بشرط أن تكون أجزاء هذا المختلط مقصودة. فقال المقصود الأجزاء التي لا تنضبط، أن يكون مختلطا من أجزاء مقصودة مطلوبة، يعني لأنها محل النزاع، لأن عرفت أن الممنوع دائما دائر على كونه محلا للنزاع، ما دام سيسبب نزاعا فيمنع. وإذا كانت أخلاقه وأجزاؤه وتراكيبه غير مقصودة فليست محلا للنزاع، فلا بد أن يكون مقصودا حتى يكون محلا لعقد السلم ويسلم فيه، لا بد أن تكون أجزاؤه مقصودة ومقصودة ولا تنضبط. أما إن كانت تنضبط كما سيأتي خلاص مفيش مانع أن احنا نعقد عليها ويكون محلا لعقد السلم. فقال المقصود الأجزاء فخرج غير المقصود، يبقى يجوز العقد عليه ولو مخلوطا. وخرج ما كان مخلوطا المقصود الأجزاء ولكن أجزاؤه لا تنضبط، فقال الأجزاء فخرج الذي ينضبط، خرج الذي ينضبط يعني يعقد عليه، أما الذي لا ينضبط أجزاؤه ولا نستطيع حصر هذه الأجزاء في عقدنا عليه يبقى لا يجوز العقد عليه. قال يشير بذلك إلى أن كلام المصنف يحتاج إلى تقييده بذلك، فلا يضر الاختلاط مطلقا، مجرد كونه مختلطا لا يضر، لا اختلاطا لا تنضبط أجزاؤه فيه. قال يمكن أن يقال أشار بذلك إلى أن المفهوم فيه تفصيل، مفهوم يعني يكون مخالفة، وإذا كان المفهوم مخالفة فيه تفصيل فلا يعترض، يعني كأنه يدافع عن الماثل ويقول لا تعترض أيها المعترض بأن مفهوم مخالفة فيه تفصيل، لأنه إذا كان كذلك فلا اعتراض، قال فلا يعترض به. وهذا مرت علينا كثيرا هذه العبارة، إذا كان المفهوم يعني مفهوم مخالفة فيه تفصيل فلا اعتراض. متى يعترض؟ متى يكون كلامه غير مستقيم؟ عندما يكون المفهوم لا تفصيل فيه، يعني خطأ مطلقا، خطأ مطلقا. وفي قوله التي نعم طيب لا أي أصل، هو بيتكلم على معاجين، بيتكلم على أي أخلاق طبعا مقصود الأجزاء، لأن الهريسة مكونة كما سيأتي من لحم ودقيق، أنه اللحم غياب اللحم عن الهريسة يفسده معنى الهريسية التي فيه، هو يطلبه للحمه ولدقيقه مع بعض، لا يطلبه اللحم فقط ولا يطلبه للدقيق فقط، يطلبه لهذا المركب. يبقى أخلاقه وأجزاؤه ومركباته مقصودة، لكن قد يكون هناك بعض الأشياء التحكيمية للقوام غير مقصود، وجودها أو عدمها غير مقصود، يعني لا يفرق مع العقل. نعم مفهوم المتن في تفصيل، المتن يقول أن يكون جنسا لم يختلط بغيره، مفهوم المخالفة جنس اختلط بغيره، هذا رجل إذا لمشينا مع ظاهر كلام المتن ومع صريح المفهوم المخالفة لكان ما فيه أخلاق ممنوعة مطلق، والصواب أن لا، الصواب أن مفهوم المخالفة فيه تفصيل، فما كان فيه أخلاق وتراكيب يمنع بعضه ولا يمنع بعضه، يمنع منه ما لا تنضبط أخلاقه وتراكيبه ولا يمنع من ضبط أخلاقه وتراكيبه، هذا هو المفهوم الذي فيه تفصيل، ما تنضبط أخلاقه يجوز العقد عليه وما لا تنضبط أخلاقه لا يجوز العقد عليه. لا احنا لا نفهم الماتن كلامه له مفهوم مخالفة، هذا المفهوم يعترض عليه ولا يعترض عليه؟ لا يعترض عليه او لا يعترض على هذا الظاهر من كلام المصنف، لان المفهوم فيه تفصيل، متى يعترض؟ عندما لا يكون المفهوم فيه تفصيل، لكن لا يفهم بمجرد كلام الماتن التفصيل. لا، اذا كان سؤالك هل يفهم من مجرد كلام الماتن؟ طبعا لا، لا دي من إضافة الشارح ومن خدمة الشارح للمفهوم، أنه أفهمنا أن المفهوم فيه تفصيل وبالتالي لا يطرد على المفهوم. ارفع صوتك حتى يشاركك إخوان. لأن المتن عندما ذكر مفهوم المخالفة المتن لماذا مفهوم المخالفة؟ المتن تكلم بكلام ضده مفهوم المخالفة. المتن لماذا مفهوم المخالفة؟ المتن تكلم على لا يحضر الدرس إلا المذاكر، مفهوم المخالفة ما الموجة. المتن لم ينص على سنص في مفهوم المخالفة. خلاص هو نص على كلام عكسه هو مفهوم مخالفة، كأنه نص على كلام. هذا المفهوم فيه تفصيل فلا يعترض به على المال. وفي قوله التي لا تنضبط بين قوسين إشارة إلى أن هذا الشرط مستغنى عنه بما قبله. ليه؟ قال لأن عدم الصحة فيه لعدم انضباطه. مرة أخرى في قوله التي لا تنضبط إشارة إلى أن هذا الشرط مستغنى عنه بما قبله. لماذا قال لأن عدم الصحة فيه لعدم انضباطه؟ قال كهريسة يمثل للممنوع العقد عليه. شوف بيتكلم على عين، بيتكلم على ماهية، على حقيقة. الهريسة لا يسلم فيها، الهريسة لا يعقد عليها عقد سلم، لا يسلم في هريسة كهريسة. فبيقول الهريسة دي فعيلة على مفعولة، فعيلة هريسة وزن فعيلة بمعنى مهروسة، أي مهروسة، ففعيلة بمعنى مفعولة. ما هي الهريسة؟ ما حقيقتها التي كانت في زمنه غير الهريسة التي عندنا الآن اللي هي عبارة عن نوع من الحلوى؟ لكن الجمع بينهما أن كلاهما عبارة عن أشياء مضغوطة مهروسة مطحونة ومخلوطة مع بعض ومسخنة إلى هذا المركب. عندهم كانت قال هي مركبة من قمح ولحم وماء، ومثلها الخزيرة بفتح الخاء المعجمة وكسر الزاي وبعد الياء راء مهملة. ما حقيقتها؟ قال وهي ما يتخذ من الدقيق على هيئة العصيدة لكنها أرق منها، أرق في القوام يعني. وقيل يؤخذ لحم ويقطع قطعا صغارا ويصب عليه ماء كثير فإذا نضج زر عليه الدقيق، فإن لم يكن فيه لحم فهي العصيدة. يبقى ده الفرق بين العصيدة والإيه والخزيرة. قال مثلها الحريرة بمهملات، مهملات يعني حروف لا نقاط لها، حاء مهملة وراء مهملة، لا هي خاء ولا هي دين ولا هي زاي، بمهملات حتى لا تتصحف عليك. ما هي الحريرة؟ قال وهي دقيق يطبخ بلبن. ومثلها الحيث، هذا ورد في الأحاديث الشريفة. ما هو الحيث؟ وهو تمر يخلط بثمن وأقط. مثلها مثلها مثلها مثلها في ايه؟ مثلها في ايه؟ مثلها في ايه؟ مثلها الحريرة، مثلها الحيث، مثلها في ايه؟ في عدم ايه؟ انها لا يعقد عليها السلم، لا يعقد عليها، مش ننزل مثل عدم انضباطها لانها مخلوطة، لانها مخلوطة. عايز ايه يا محمد؟ ليه؟ بسمن. انا قلت بسمن، انا قلت يخلط بسمن وعقد. مخلوطة مخلوطة الاجزاء، صح صدق، مخلوطة مخلوطة الاجزاء. ومعجون مثال اخر لما لا يصح العقد عليه في السلم. قال يا معجون، المعجون يعني هو خليط ايضا لكنه قوام قوام المعجون. معروف ولا نحتاج الى صور حتى معجون؟ اللي بيقطع منه الخبز مثلا هذا معجون، يضرب القمح في بالدقيق بالبيض مثلا مع بعض يخرج معجون قبل ان يخبز، هذا اسم معجون. خلاص. كالغالية، المركبة من نحو مسك وعنبر ودهن، وقد يزاد فيها عود وكافور وكالترياق بالتاء والدال والتاء مع الحركات الثلاث. مع الحركات الثلاث يعني ايه مع الحركات الثلاث يا عبد الخالق؟ مع الحركات الثلاث فين؟ على التاء، يعني بتثليث التاء صح كده. الترياق الترياق الترياق يعني بتثليث التاء، خلاص بتثليث التاء ترياق ترياق ترياق. ودراق بضم الدال، او دراق بكسرها بضم الدال وكسرها، ما هو قال وهو المركب بخلاف المفرد بان كان نباتا او حجرا فانه يجوز السلم فيه. فاذا كان هذا الدراق مفردا يجوز السلم فيه، فاذا كان مركبا لا يجوز السلم فيه. يعني هو في حالة اذا كان معدونا، اذا كان معدونا لا يجوز السلم فيه. اذا كان في حالة الحجرية او النباتية ونبات، اذا تطل اذا جف تحجر نبات يجوز السلم فيه، فإذا جف تحجر يجوز السلم فيه، فإذا عدم وخلط بغيره لا يجوز السلم فيه لأن أخلاطه مقصودة. ومثل المعادين، يبقى تكلم على الهريسة تكلم على المعجون. فلو مثل المعادين أيضا في المنع من العقد السلم عليها، الأدهان المطيبة بنحو بنفسج أو ورد. الباء هنا زائدة. النسخة القديمة، النسخة القديمة مع من؟ أو ورد بعد ما نفسج إيه؟ أو ورد. يبقى الباء الباء زائدة التي في نسختي، فاحذف هذه الياء. ومثل المعادين هقرأ مرة. الأذهان المطيبة بنحو بنفسج أو ورد بأن خالطها شيء من ذلك. ولاحظ لو سمحت أن شيء كثيرا ما تكتب في الكتب القديمة همزة على الياء، وهذا خطأ، الصواب من همزة على السطر. بأن خالطها شيء من ذلك بخلاف ما إذا روح سمسمها بالطيب المذكور واعتصر فإنه يصح السلم فيها. يبقى لو كان جرب ترويح للسمسم، ترويح يعني أن يشم هذا السمسم، يشم هذه الرائحة فقط بحيث يكون فيه رائحة الورد أو رائحة هذه الأشياء، لكنه غير مخلوط بهذه الروائح، مجرد يعني يجاور الروائح فيكتسب من ريحها ما يجعله مقبولا أو برائحة كذا أو برائحة كذا، لم يخلط في الحقيقة به، فهذا يجوز السلم فيه. مرة أخرى نقرأ ونسمع السؤال. حاضر حاضر. ومثل المعادين الأدهان، ومثل المعادين الأدهان المطيبة، مطيبة إيه؟ يعني مخلوطة بالطيب، مش مطيبة يعني شمت رائحة الطيب، لا. ومثل المعادين الأدهان المطيبة بنحو بنفسج أو ورد بأن خالطها شيء من ذلك بخلاف ما إذا روح، يعني مجرد جاءته رائحة، ما روح سمسمها بالطيب المذكور اللي هو البنفسج أو الورد واعتصر فإنه يصح السلم فيها، لأن خلاص لا يبقى فيها إلا مجرد الرائحة. نعم نسأل. نسمع السؤال. الشيخ علي بن سيد. ايه هي الحروف الثلاثة؟ فين هي الدال والقاف؟ فين هي الدال والتاء؟ فين هي الدال والتاء اصلا؟ شايف انك نائم؟ الا ترى انك نائم؟ اذا كان الكلمة نفسها ليس فيها لا الطاء ولا فيها الدال، بيقول الترياق بالتاء والدال والقاف، يعني التاء او ابدل من التاء دالا او ابدل من التاء طاء، تبقى ترياق درياق ترياق، وكل واحد من هذه فيها الحركات الثلاث، يبقى تسعة لغات. ترياق ترياق ترياق، درياق درياق درياق، ترياق ترياق ترياق. انتهى السؤال العظيم. نعم. اعتصر هذا الده ومثل معادين الأذهان المطيبة بنحو كذا وكذا، فإن روح سمسمها بكذا واعتصر، أي هذا الدهن سمسم سمسم إذا طحن خرج منه الزيت اللي هو الشيرج، وبقي منه اللحم اللي هو الدهن اللي بيطلع منه الحلاوة الطحينية، فهذا الدهن اللي خرج من السمسم يروح بترياق بهذه الروائح البنفسج او الورد، ثم يأثر حتى يعني يخرج منه كل شيء ويبقى هذا يعقد عليه، مفيش ماء يسلم. يبقى اعتصر ماء الفعل يعود على ايه؟ يعود على السمسم، على الدهن المتكون من سمسم بعد عصره بعد اخراج الزيت منه. نعم. الى ايه؟ الزيت مش معقود عليه، ده احنا هنخرج الزيت خالص وهنسلم للراجل المسلم، هنعطيه دهنا فقط، كيلو من الدهن، كيلو ما فيش عصير فيه خالص. صباح الخير. ها قال الشيخ في قوله لكم ضبط إشارة إلى أن هذا الشرط يستغني عنه من قبل، يعني الشرط الأول يكفي اللي هو قال حيث يكون مضبوط السفر، يعني يكفي قول الشرط يصير بالشرط. إيه سؤال؟ نكمل. قال فإن ضبطت أجزاؤه صح السلام فيه. في حاجة؟ فإن انضبطت أجزاؤه صح السلم فيه، النسخة القديمة خليك معايا، مفهوم قوله صح كده؟ مفهوم، يبقى الفاء دي اجعلها ميما، هذه الفاء التي في نسختك اجعلها ميما. فإن انضبطت أجزاؤه صح السلم فيه، هذا الكلام من الشارح هو مفهوم المخالفة لقول الماتن التي لا تنضبط. يبقى المحسب يقول لك ايه؟ المحسب يقول لك ان فإن انضبطت أجزاؤه صح السلم فيه، ده إبراز لمفهوم المخالفة من كلام الماتن التي لا تنضبط، قول الماتن بين قوسين التي لا تنضبط، مفهوم مخالفة لها فإن انضبطت أجزاؤه صح السلم فيه. قال كذب بضم الزين، وكسرها بضم الجيم جد، وكسرها جد مع سكون الباء، وبضم الجيم وضم الباء جب، مع تسجيل النون جب، ضم الجيم وضم الباء وتسجيل النون وتخفيفها. إذا فيه كم لغة؟ قال ففيه أربع لغات. يبقى جد بضم الجيم وسكون الباء جبن، بكسر الجيم وسكون الباء جبن، بضم الجيم والباء مع سكون النون، وجبن بضم الجيم والباء مع تشديد النون، في أربع لغات. والمراد جبن غير عتيق غير قديم، أما هو فلا يصح السلم فيه، اللي هو الجبن العتيق، إن تعذر ضبطه، لأن الجبن القديم كما لا يخفى على حضراتكم أنه يدخل فيه الإيه؟ الدود، يدخل فيه الدود ويدخل فيه فطريات تغير نقول لا يخفى على حضراتكم هتسلم إيه حضرتك؟ هتسلم كم كيلو دود على كم كيلو جبنة؟ فده هيصل فيه بقى الايه؟ الغرض والنزاع ويحصل المشاكل. ده هو البيض مطلوب، مطلوب من ذاته يعني. اما الزبيب طبعا فيعني يكون بريء من الدود. ده هو بيحيا بي بي بي يعني هو بيتولد فيه ويحيا فيه ويتخلق فيه سبحان ربي. نعم. ونأكله، نأكله وحدك. نعم. طيب سؤال ايه بقى؟ يا جوزي هو لا يسمع الا بي. اذا كان لا يسمع الا بي خلاص، اذا كان سيسمع الا بي يبقى لا يجوز، اما لو يسمع بي يبقى يجوز. قال كجبن، وقال والمراد جبن غير عتيق. واما امه اللي هو الجبن العتيق فلا صح السلام فيه ان تعذر بطنه، يعني حتى القديم ان امكن بطنه يجوز السلام فيه. قال ويشترط في الجبن ذكر حيوانه وبلده ونوعه، يعني الحيوان الذي أخذنا منه اللبن الذي صنعنا منه الجبن، ومن أي البلاد هو، من أي الأنواع، يعني الحيوان كبير صغير، يعني لأن يطلق عليه الدسامة من عدمها، هل هو حيوان صغير ولا كبير السن؟ صحيح كده ولا أنا مش فاهم؟ صحيح؟ فين أين العطاء؟ العطاء فين؟ شكرا. قال يصح السلم في السمن والزبد حيث ذكر حيوانه ومأكوله، وبين جديد السمن من عتيقه، وطراوة الزبد وضدها. مرة أخرى، يصح السلم في السمن والزبد حيث، يعني من حيثية معينة ليس مطلقا، بل إذا ذكر حيوانه، حيوان كل من السمن والزبد ومأكوله. ماذا كان يأكل هذا الحيوان؟ كان يأكل من أي الأعشاب؟ لأنه يترتب عليه نكهة السمن، طعم ورائحة السمن، الطبيخ اللي سيكون من هذا السمن. ولا لا تأكلون طبيخا أيضا؟ حيث ذكر حيوانه ومأكوله، وبين جديد السمن من عتيقه، لابد من التفصيل. وطراوة الزبد وضدها، هل هو طري أو جاف. وفي القشطة، يعني يصح السلام في القشطة، في القشطة أو في القشطة معطوف على في السم، يصح السلام في القشطة، ولا يضر فيها الملح. أهو الملح خارج عن القشطة، الملح لا يضر. ليه؟ رغم أنه خارج عن أصالة القشطة وهي اللبن، قال لأنه من مصالحها. وفارق عدم صحة بيع بعض نحو الزبد والقشطة ببعض لضيق باب الربا. هناك في باب الربا منعنا أن نبيع بعض القشطة ببعض القشطة، بعض الزبد ببعض الزبد، لكن هنا يصح السلم في هذه الأشياء، قشطة والزبد والسمن. لماذا؟ قال لضيق باب الربا. لماذا منع في الربا وأزيد في السلم؟ قال لضيق باب الربا، الربا بابه ضيق، بابه ضيق، فيه نهي ووعيد، فالابتعاد عنه وعن كل ما يدندن حوله وما يقترب منه. ثم حسن على كل حال، ثم إن التمثيل بالجبن لمنضبط الأجزاء غير ظاهر. بيعترض المحشي، بيقول إيه؟ ماذا تقول يا أيها الشارح الكريم؟ هل تمثل لمنضبط الأجزاء بالجبن؟ هو بيقول أدارة سياق الشارح، فإن انضبطت أجزاؤه صح السلم فيه كجبن. ده مثال من الشارح لمنضبط الأجزاء من المخاليط. فبيعترض المحشي شرح كلام الشارح ووضحه، ولكنه يبدأ في الاعتراف فيقول ثم إن التمثيل بالجبن لمنضبط الأجزاء غير ظاهر. ليه معترض ليه محشي على الشارح؟ قال لأن الإنفحة فيه ليست جزءا مقصودا، والملح كذلك ليس جزءا مقصودا. فالشيخ المحشي لا يعترض على صحة السلم فيها في الجبن، وإنما يعترض في التمثيل به لمنضبط الأجزاء، ولا يعترض فيه يعترض على كونه صالحا للعقد عليه عقد سلم، وإنما يعترض على التمثيل به لمنضبط الأجزاء. مرة أخرى لو سمحتم انتبهوا، قال ثم إن التمثيل بالجبن لمنضبط الأجزاء غير ظاهر، لأن الإنساحة فيه ليست جزءا مقصودا، والمنحة كذلك يعني ليست جزءا مقصودا، لكن صحيح السلام فيه. قال وإنما صح السلام فيه لأن الإنساحة والمنحة من مصالحه، كما صح في القسط. فالظاهر جعله مثالا لمفهوم يعني المخالفة لمفهوم المقصود الأجزاء، إذا نجعله مثالا لمفهوم المخالفة لمقصود الأجزاء، لأن في الحقيقة ليس في أجزاء غير مقصودة، فيسأل ذلك صح الكلام فيه. مركب من أجزاء، أجزاء غير مقصودة كالملح وكالإنفحة، فوجود هذه المركبات في الأجزاء لأنها غير مقصودة فلا يضر الكلام فيه. طيب فكيف نمثل به؟ هو قال الجبن بلاش نمثل به لمنضبط الأجزاء، فكيف نمثل لمنضبط الأجزاء؟ بماذا نمثل لمنضبط الأجزاء؟ قال وتمثيل تمثيل المنضبط الأجزاء بالخز، يعني بدل ما يمثل لمنضبط الأجزاء بالجبن يمثل بالخز. ما هو الخز؟ قال هو المركب من حرير وصوف منضبطين أو مضبوطين، مضبوطين. والعتاب وهو المركب من حرير وقطن كذلك. يعني ايه كذلك يا حجة؟ نعم ممتازة صح، يعني مضبوطين. يبقى حرير وصوف مضبوطين ينتج خزا مضبوطا يمكن السلام فيه، و حرير وقطن مضبوطان ينتجان عتابا مضبوطا يمكن السلام فيه. يبقى كلمة كذلك تعود يعني مثل ذا، مثل ذلك، مثل ذلك يعني مثل السابق، مثل قوله مضبوطين. فلو قال الشارح فإن لم تقصد أجزاؤه كجبن أو انضبطت كخز وعتابة لكان ظاهرا، إذا يريد أن يضبط عبارة الشارح ويجعلها مستوفاة للمطلوب. وأجاب بعضهم بأن المراد بالمنضبط من ضبط مقصوده، اختلط المقصود آخر أم لا كما قال ابن حجر. نسمع الأسئلة. نعم إذا نقول إذا كان لا يستغني عنه، إذا كان لا يستغني عنه حتى يضع في اللبن، الفورمالين يضعونه في اللبن، بس هل يستغني أو لا يستغني؟ أنا لا أعرف، أنا لست لبانا، لا أعرف. أنت لبان تعرف. الإنفحة والملحة التي لديهم ليس من مقصود القشر ولكنهما من مقصود، فلا نعرف قدر الملحة فيه. مش مهم لا يضر، لأنه من مصالحه، إذا كان من مصالحه يبقى لن يضع فيه إلا ما هو من صالحه، وهو مش مطلوب. ما هو إحنا مش مطلوب إن إحنا نعرف كم الملح وكم الإنساحة لأنه مش مقصود. يعني أنا لا أشتري الجبن وأقول له 5% إنساحة 6% إنساحة، ما يضرنيش. المهم إن الإنساحة دخلت، اللي هي البكتيريا الموجودة في بطن الحيوان، في معز الحيوان، في أمعاء الحيوان، حتى يحصل التغيير على اللبن اللي ينتج الجبن. انا لا اهتم بكونه البكتيريا دي 10% ولا 1% ولا 0.5%، لا يضرني، غير مقصود. هو ده معنى غير مقصود، ان انا لا احتاج الى ان اعرف مقدارها بحيث اقول لا اتنازع معاه واختلف معاه واقول له انت اتيتني بانفاحه اكثر من المطلوب او اقل من المطلوب. مطلوب ايه ان شاء الله؟ مش مطلوب اصلا، غير مقصود. ولا الملح مقصود، فقط ينتج هذا الشيء، هذا المنتج لا يخرج إلا بإنساحة وبملح. آخر عبارة هي وجاء بعضهم بأن المراد المنضبط المراد مقصوده خاطر المقصود الآخر. هو محاولة تصحيح كلام الشارح، أجاب بعضهم لآخر عبارة آخر جملة، أجاب بعضهم يعني عن الشارح، والمحشي بيطلع الشارح بيقول أنه مثل في غير محل صحيح وأتى بما يراه الأوفق والأحسن. بعض الذين أرادوا أن يجيب أن يصححوا كلام الشارح أجابوا بهذا، قال بأن أجاب بعضهم بأن المراد بعض المحشين يعني بأن المراد بالمنضبط التي لا تنضبط كهريسة ومعجون، فإن انضبطت فالمراد بالمنضبط إيه؟ قال من ضبط مقصوده. اختلط المقصود آخر أم لا؟ إذا كان هذا المفهوم يبقى التمثيل بالجبن صحيح. إذا كان المراد المنضبط هو من ضبط مقصوده سواء اختلط المقصود آخر أم لا يبقى التمثيل بالجبن صحيح، ويبقى الشارح لم يخطئ. انضبط مقصوده ولكن اختلط المقصود آخر. قال فالظاهر جعله مثالا لمفهوم المقصود الأجزاء وتمثيل المنضبط الأجزاء بالخز وهو المركب من حرير وصوف مضبوطين والعتابة وهو المركب من حرير وقطن كذلك. فلو قال الشارح فإن لم تقصد أجزاؤه كجبن أو انضبطت كخز وعتابة لكان ظاهرا. وأجاب بعضهم بأن المراد بالمنضبط بأن المراد بالمنضبط من ضبط مقصوده. اختلط المقصود آخر أم لا؟ انضبط مقصوده اختلطنا اختلط المقصود آخر أم لم يختلط بمقصود آخر؟ هل كان حتى يريد أن يقول أن يختز الشرطين شرط واحد؟ أيوة. هذا المختلط المقصود أجزاء التي لا تنضبط. أيوة. فإذا جعلنا المقصود أجزاء هي يقصد بها مقصود واحد. أيوة. شرح فيه تفصيل والشرط الثالث نقرأ كلام الشارح على الهامش لو سمحت مع الماتن قال والشرط الثالث مذكور في قوله ولم تدخله النار لإحالته لتحويله. قال بأن دخلته لطبخ أو شيء شواء لأن الطبخ يحول والشيء يحول. قال فإن دخلته النار للتمييز كالعسل تمييز عن الفصل كالعسل والسم صح السلم فيه. النار تسلط على العسل لتفصله عن الشمع والنار تسلط على السم لتفصله عن اللبن وعن الشوائب التي تكون عليه وهكذا. قال المحشي رحمه الله قوله والشرط الثالث إلى آخره إنما صرح بذلك لدفع إيهام أنه جزء من الشرط قبله. إنما صرح بذلك وهو قال والشرط الثالث مذكور في قوله لأن المتن لم ينص على أن هذا هو الثالث. صرح بذلك الشرح حتى لا يتوهم متوهم أن هذا داخل في الشرط الثالث. وقد جعل الشيخ الخطيب وقد جعله بقى بالهاء مش نصف القديمة جعله طيب نصف القديمة جعله أضف الهاء لو سمحت. وقد جعله الشيخ الخطيب من تتمة الشرط المذكور الذي هو الثاني وجعل الشرط الثالث ألا يكون معينا، والرابع ألا يكون من معين، والخامس أن يكون المسلم فيه مما يصح بيعه، فيخرج بذلك ما لا يصح بيعه كأم الولد والمكاتب والمبيع قبل قبضه. وهذا في بعض النسخ، يعني هذه الزيادة موجودة في بعض النسخ المتن، فجعلها الشيخ الخطيب هي الخامس، وفصل الثاني جمع الثاني والثالث في بند واحد. هنا معنا الثاني والثالث، الشيخ الخطيب الشربيني جعل الثاني والثالث بندا واحدا شرطا واحدا وهو الثاني، وجعل الخامس هو ما كان هو ما وجد في بعض نسخ المتن، اللي هو انه لا يصح بيعه، لا يصح بيعه كأم الولد، أم الولد يعني التي الأمة التي أنجبت لسيدها لا يصح بيعها، يمنع بيعها، أما أنجبت لسيدها فهي يمنع بيعها وتتحرر بموت سيدها، والمكاتب ما دام في عقد الكتابة لا يجوز بيعه، والمبيع قبل قبضه لا يجوز بيعه. يعني أنا المشتري ابتعت واشتريت شيئا وقبل أن أقبضه لا أبيعه، مر علينا ذلك، لا يبيع أحدكم حتى يقبضه أو حتى يحوزه إلى رحله، فالمبيع قبل قبضه ممنوع بيعه فلا يعقد عليه السلام. قال وهذا يعني هذا الشرط الأخير وإن لم يكن موجودا في النسخة التي معنا الآن من المتن إلا أنه موجود في نسخ أخرى، فجعل شيخ الخطيب هو الشرط الخامس وضم الثالث مع الثاني. قال هذا في بعض النسخ وهو مستدرك، قال هذه الزيادة الموجودة في بعض النسخ غير صحيحة، مستدرك يعني معيبة، استدركت على الماتن، استدركها بعضهم على الماتن لأنها لا حاجة إليها، قال لأن ذلك معلوم من كون السلم نوعا من البيع، لماذا يدخلها شرطا في السلم؟ السلم نوع من البيع، وما يجري على البيع من شروط يجري على السلم، بل السلم جاء به في فصل من منفصل ليعلمنا الشروط الزائدة في هذا العقد عن شروط البيع، فلا حاجة إلى إعادة بعض شروط البيع في السلم. يبقى هذا الشرط الخامس الموجود في بعض نسخ المتن غير صحيح، مستدرك مذكور في قوله أي بقوله، ففي نحن قرأنا ده لأن ذلك معلوم من كون السلم نوعا من المبيع، خلصناه وانتهينا منها ودخلنا في الذي بعده من البيع. صلى على النبي، صلى على النبي كم مرة. مذكور في قولي أي بقولي، في قولي أي بقولي، قال ففي بين قوسين بمعنى الباء، فاندفع قول بعضهم لا يخفى ما في نحو هذه الظرفية من التسامح، يعني بعض اعترض على هذه الكلمة من الشارح انه يقول مذكور في قوله، بيقول دي في الظرفية، ظرفية ايه دي ان شاء الله، فده يعني نوع من التسامح والتجاوز، قال لا ما هي قصدي الظرفية، ده في هنا بمعنى الباء، مذكور بقوله، الباء بمعنى الاستعانة، باء الاستعانة، ولا يعترض على الشارع. مذكور في قولي ولم تدخله النار، إذا اشترط في المسلم فيه أن يكون مما لا تدخله النار لإحالته لتحويله إما بطبخ أو بشيء، قال لم تدخله النار بخلاف ما دخلته الشمس فيصح السلم فيه، الشمس تأثيرها ضعيف عن النار تأكيد، وأن تدخل النار لإحالته أي تحويله ونقله من حالة إلى حالة أخرى، بأن دخلته لطبخ أو شيء تصوير للمنفي، وهو أن تدخله النار لإحالته. قال الشيخ إيه ولم تدخله النار لإحالته. تذكرون لو كنتم تذكرون وأظنكم لا تذكرون أننا نفرق بين المنفي والنفي. فأين النفي وأين المنفي؟ أين النفي وأين المنفي يا حسام؟ لم تدخله النار لإحالته. أين النفي وأين المنفي يا حسام؟ حسام شبلاق، ها مش انت حسام؟ طيب أين النفي وأين المنفي؟ أين النفي وأين المنفي؟ الجواب النفي كذا والمنفي كذا. أنا سألتك ليه؟ لأنك وافقتني، قعدت تهز في راسك كده، فقلت أنت راجل الحمد لله مستوعب وفاهم وذاكر، قلت لعلكم تذكرون وأظنكم لا تذكرون، فرحت أنت إيه أجبتني بهز الرأس، فظننت أنك ذاكر، أنك ذاكر، فقلت يعني أسألك لعلك تجيب. فأين النفي وأين المنفي؟ طيب نسأل غيره، أين النفي وأين المنفي؟ علي النفي لم تدخل النار، هذه جملة لم تدخل النار نفي، وأين المنفي؟ المنفي هو الشيء الذي دخلته النار. يعني يا ابن الإيه أين المنفي؟ كلكم أبيض كلكم أبيض. نعم لم تدخل النار منفي. ايوه عن الدخول في الشيء. طب شيل القلم من ايدك، ارفع ايدك انت فوق. صباح الخير. ها لم تدخله النار، اين النافي واين المنفي؟ ها ايوه اتفضل انت. ما فيش تطوير اصلا. صح. يبقى فين المنفي؟ ده هو الإجابة موجودة هنا. لم تدخله النار نفي. شيل أداة النفي يبقى المنفي تدخله النار. ما طلقنا عليه أداة النفي اللي هي ما، لم، لا، ليس. لم يأتي، مفيش حاجة اسمها معنى. معنى ده تقوله في البيت، هناك في البيت انت والشيخ عويضة في البيت. قلت اي كلام هريفة معبولة، قلت حاجة لا يسلم فيها. مفيش نفس الكلام عندنا، هنا هريفة يعني حط اي حاجة في اي حاجة. دخول ايه كان فكرة الدخول؟ من لم تدخل النار، أين المنفي وأين النفي؟ دخول النار مش موجودة عندنا، تخش النار كده. دخول النار مش موجودة معانا. احنا معانا جملة لم تدخله النار. المنفي يعني ما دخلت عليه الأداء، تدخله النار. لم يجد عويضة، أين النفي؟ لم يجد عويضة، أين المنفي؟ يجد عويضة. مش الشيخ اللي عايز، ده العلماء اللي عايزين. وزي كده الشيخ قال كده اهو، الشيخ لما يحس ببساطة شديدة جدا قال تمثيل وتصوير للمنفي اهو. يعني مش محتاج ذكاء حتى، مش محتاج واحد يعني صدق انه حضر ولا قعد على العلماء ولا شاف مشايخ ولا شم ريحة الدروس، مش محتاج. ده الشيخ بيقول اهو تصوير للمنفي. وهو ايه المنفي؟ اهو بيقول اهو تدخله النار لإحالته. وهو أن تدخله النار لإحالته. فهمنا؟ لأنه ليه بيقول اسمه حسي كده؟ ليه الشيخ البيزوي يقول كده؟ يقول عشان أنت ممكن ينضبط عليك الأمر. لما الشارح بيقول بأن دخلته لطبخ أو شيء، بأن دخلته، الباء دي للتصوير، الباء للتصوير، بأن دخلته. ممكن تقول لي هو ترى المحسي ترى الشارح بيصور لإيه؟ بيصور للنفي ولا للمنفي؟ ما هي بقى التصوير جاءت بعد جملة فيها نفي وفيها منفي. فترى الشيخ الشارح بيصور لإيه؟ بقى التصوير بيصور لأيهما؟ فالمحسي رحمه الله يعني أراد أن يزيل عنك هذا اللبس وهذا الاختلاط في الفهم، هذه الحيرة بأن قال هذا تصوير للمنفي ليس تصويرا للنفي، بمعنى أن هذا الشيء لا يصح العقد عليه، لا يصح عقد السلم اللي هو ما دخلته النار للإحال، ولا لشيء أو لقلي أو لخبز أو لطبخ، كل هذا يحدث تحويلا وإحالة تمنع من السلم في هذا المحال والمحول. قال فلا يصح السلم فيما يطبخ، هذا بإيه؟ بالتمثيل بالنشر واللف المرتب، هيبدأ بالتمثيل لهذه الأشياء، طبخ شيء قلي خب على اللف والنشر المرتب. فيقول فلا يصح السلم فيما يطبخ اللي هو مفهوم مخالفة، يعني فلا يصح السلم فيما يطبخ كاللحم يعني المطبوخ طبعا بخلاف النيء، أو يشوى كالبيض، أو يقلى كالزلابية، أو يخبز كالخبز. نعم، أو يقلى يغلى بالغين، لا بالقاف، لأنه تمثيل للمقلي، تمثيل لما تحول بالقلي، لأن الزلابية في الحقيقة يعني عبارة عندكم لما تشوفوها وتاكلوها لقمة الأرض الموجودة منتشرة يعني رقيقة، عبارة عن دقيق وإيه تاني وسكر، لا مفيش سكر في النهاية في العسل، وبيوضع في العسل ويقلى. طيب المرة الجاية إن شاء الله أخواتنا يبقيتونا ببعض الزلابية حتى يعرف غير المصريين هذه الزلابية. طيب وأن يخبز كالخبز، والمراد به كل مخبوز كالكنافة والقطائف، بخلاف القرض فيجوز قرض الخبز وزنا لا عدا لقدر عموم الحاجة إليه. وفي الكافي أنه يجوز عدا وعليه عمل الناس الآن، لكن المعتمد الأول. نعم، لحد بيسأل القرض السلف. يعني أقرض أسلف 3 كيلو خبز، مش 10 ترغفة، مش 10 أرغفة من الخبز، لأن العدد هيتفاوت. ممكن لما رجع بقى هذا الخبز رجع رغيف كبير صغير غير منضبط، العدد لا ينضبط فيه الرد. لما أسلف حضرتك 10 أرغفة رغيف من الخبز 10، بل تأكيد 10 لكنها صغيرة، يحصل إيه بقى؟ يحصل المشاحنات والمشاكسات والنزاعات والبوليس وقسم الشرطة والأمم المتحدة وكل شيء نزاعه. فبيقول لي لا، خد 10 أو 20، خد كما تشاء، لكن وزن، رجعها بقى كما تحب بالوزن، خد 10 ورجع مثلها وزنا، سواء كانت 10 أو 9 أو 11 أو أي، المهم يحصل تساوي في الوزن في الأخير النزاع. فقال حتى العدل جائز لأنه ده المعمول به فأجيز للحاجة، أجيز للحاجة. هنقرأ العبارة بس ننتهي منها بعدين نسمع الأسئلة، يعني دعونا نكمل العبارة ونسمع الأسئلة في النهاية. والمراد به كل مراد به ضمير يعود على إيه؟ الخبز، صح. المراد به لأنه قال إيه؟ أو يخبز كالخبز، فإياك أن تظن أن الخبز المقصود هو الرغيف العيش، الرغيف العيش المصري ده اللي بنسميه العيش خبز، يعني الرغيف الذي يؤكل او طويلا اي على اي شكل، يعني لا ما يكونش الخبز يعني ما يؤتدى ما يؤكل مع الإدان، لا يقصد كل مخبوز كل ما يخبز. لذلك قال كالكنافه، الكنافه دي خبز لغه، مش خبز يعني بناكل به الإدان، لكن مخبوز يعني يسلط عليه النار لإحالته من معجون إلى شيء مباشرة. مفهوم ولا ايه؟ والمراد به يعني بالخبز كل مخبوز كالكنافة والقطائف أظنهما معروفان أو معروفين، استغفر الله، كأظنهما معروفين بخلاف القرن. يبقى يجوز السلم فيه ولا لا يجوز السلم؟ لا، لا يجوز السلم في هذه الأشياء ما غير بطبخ أو بشيء أو إيه أو قلي أو قبض، لكن يجوز القرض في هذه الأشياء بخلاف القرض. فيجوز قرض الخبز اللي هو الأخير دوت، الخبز الذي يجوز السلم فيه يجوز قرضه، يعني يجوز إيه قرض السلف يعني. فيجوز قرض الخبز وزنا لا عبدا. ليه يجوز قرضا ولا يجوز سلما؟ قال لعموم الحاجة إليه، لعموم الحاجة إليه. حتى العبد كمان ينفع عشرة بعشرة وإن اختلفت وزنا. قال وفي الكافي، عند الكافي قال كده أنه يجوز عبدا وعليه عمل الناس الآن، لكن المعتمد الأول أنه لا يجوز إلا وزنا رفعا للنزاع. وكذلك يجوز قرض الخميرة. ليه؟ قال لعموم الحاجة إليها ولا يصح السلم فيها لاختلاف حموضتها. يبقى مركبة من أجزاء مقصودة فلا يجوز السلم فيها لأنها تتفاوت في الحموضة. حموضة يعني بعض مركبات الخميرة مقصودة. صح، لأن أسألك هل هذه الخميرة حموضته كم في المية؟ نحتاج إلى حموضة معينة لأن الحموضة المعينة تنتج خبزا معينا ويصلح في بعض الخبز ولا يصلح في خبز آخر. إذا حموضته مقصودة لذاتها يبقى لا يصح السلم فيها إلا إذا انضبطت. إلا إذا انضبطت. في أي سؤال إلى هنا؟ نعم. حياته إن شاء الله. فإن دخلته النار للتمييز مفهوم قوله لإحالته، مفهوم مخالفة يعني لقول لإحالته، لأن يتكلم عن الإحالة يبقى فرض ما كان للتمييز، تمييز عن الفصل. وقوله كالعسل، يا ترى عسل النحل ولا عسل قصب السكر ولا عسل الدب اللي هو عسل التمر، كل ده اسمه عسل. قال لا، العسل أي النحل. ليه قلت النحل ولم تجعله عاما في كل العسل؟ قال لأنه المنصرف إليه اللفظ عند الإطلاق. إذا قال العربي عسلا يبقى يقصد العسل النحل. فإذا أراد عسل قصب السكر يبقى يقيده، إذا أراد عسل الدب اللي هو التمر يقيده. قال فيصح السلم فيه اللي هو عسل النحل. ليه؟ قال لأن ناره لتمييزه من شمعه، ومثله السكر والفانيد وهو عسل القصب والدب. نعم، والصابون واللبى والنشا والسويق والفحم والخزف. عسل صابون؟ لا، دي جديدة دي. قال لأن نارها لطيفة. يبقى الصابون واللبى والنشا والسويق والفحم والخزف، كل هذه الأشياء يصح السلم فيها رغم دخول النار فيها، لكنها لم تدخل لطبخ ولا لشيء ولا لقلي ولا لقبض، بل دخلتها نار خفيفة لم يحصل فيها خروج ماء وتحول، بل مجرد التجمد، بل لمجرد التمييز وهكذا. ها، في سؤال؟ لا مش عارف. عندك فكرة؟ عندك فكرة؟ اللبن؟ قال والتمر. يبقى التمر يصح السلام فيه لأن ناره للتمييز. قال لأن ناره لتمييزه من لبنه. والرابع، قال الماتن والشرح، والرابع ألا يكون المسلم فيه معينا بل دينا. فلو كان معينا كأسلمت إليك هذا الثوب مثلا في هذا العبد فليس بسلم قطعا، ولا ينعقد أيضا بيعا في الأزهر. نمر سريعا على هذا الشرط الرابع قبل أن نذكر كلام المحشي. يقول في الشرط الرابع احنا عندنا خمسة أركان في عقد السلم: مسلم، أنا أسلمت مال السلم هو إلى الشيخ علي بن سيد، إذا مسلم إليه ليعطيني شيئا ما في المستقبل في الذمة اللي هو المسلم فيه وفي صيغة. هذه خمسة أركان بيتكلم بقى على المسلم. لا احنا قلنا رأس مال السلم، قلنا أنا مسلم دفعت رأس مال السلم الشيخ علي المسلم إليه ليعطيني مسلما فيه بصيغة مني ومنه، إجاب وقبول. فقال إن هذا المسلم إن هذا المسلم فيه لا يكون عينا بل يكون دينا، ألا يكون المسلم فيه معينا بل دينا. فلو كان معينا، انتبهنا سبقا هنسأل سؤالا ونسمع الإجابة من حضراتكم. فلو كان معينا، لو كان اسمي كان فين؟ لو كان معينا، معين خبر كان، ما هو اسم كان؟ ضمير يعود على المسلم فيه. فلو كان أي المسلم فيه معينا، ألا يكون المسلم فيه معينا بل، فلو كان أي المسلم فيه معينا كأسلمت إليك هذا الثوب مثلا في هذا العبد فليس بسلم قطعا. فين الخطأ هنا؟ فين الخطأ في هذا في هذه الصيغة التي تجعل هذه الصيغة ليست سلما؟ فين فين فين في الصيغة؟ يعني أثر لي جدع صح يا عبد الخالق؟ صح؟ صح؟ ايه؟ ماشي، ما انا خلاص سمعت. انا مثلا بقى الشيخ ابن فيصل ايه ايه ابن فيصل؟ ياسر عطية عقيل ياسر عقيل. اجاب بيقول الله يبارك فيك يا ياسر ابن عقيل، بيقول فلو كان معينا كأسلمت كأسلمت حيأتي بصيغة عقد من الموجب من المسلم انا يقبلها المسلم إليه اللي هو الشيخ علي بن سيد ويقول قبل. هذه الصيغة ليست كلاما قطعا. إيه الصيغة اللي طلعت من فمي أنا المسلم أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، امسك العبد في إيدك كده لو سمحت، أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فليس بسلم قطعا. أين الخطأ في الموضوع؟ أين الخطأ في هذه العبارة التي تجعله ليس سلما قطعا؟ فمولانا قال هذا الثوب والشيخ عبد الخالق أقره. عندك عندك أي إقرار اعتراض موافقة رب؟ تتكلم لي من غير إذن؟ ارفع إيدك يا حبيبي. نعم تفضل أجب. هذا العبد فقط ولا هذا العبد وهذا الثوب؟ هذا العبد فقط صح كده. إجابة حضرتك خطأ، إجابة موافقة حضرتك على إجابة حضرتي خطأ. الكلام كله في المسلم إليه، في المسلم فيه، عفوا في المسلم فيه، لا عبرة بالمسلم برأس مال السلم، لا عبرة به. الشرط بيقول إيه يا أيها الطلبة النائمون؟ أن يكون ألا يكون المسلم فيه مسلم فيه. لما تكلم على المسلم لما تكلم على رأس مال السلم تكلم على المسلم فيه، ألا يكون معينا بل دينا. طب فين في عبارتي أنا المسلم أهو؟ فين في عبارتي رأس مال السلم؟ وفين في عبارتي المسلم فيه؟ رأس مال السلم هو الثوب، والمسلم فيه هو هذا العبد، هذا الثوب رأس مال السلم، هذا العبد هو المسلم فيه. فبيقول لي ما ينفعش، لا يجوز أن يكون المسلم فيه معينا وعينا وقلنا هذا ده، فما ينفعش تستمش معانا. ده حتى لو كان رأس مال السلم معينا أو حتى دينا لا يجوز. يعني لو كان رأس مال السلم في الذمة لا يجوز، مفيش مال المشكلة في رأس في المسلم فيه ألا يكون معينا، لا بد أن يكون بينا. فلو كان معينا، فلو كان أي المسلم فيه معينا كأسلمت إليك هذا الثوب إلى هنا إلى الآن ليس فيه مشكلة. مثلا في هذا العبد هو المشكلة، هذا العبد هو المشكلة، فليس بسلم قطعا. أنا أريد أن أعطيك جائزة عشان أنت كثيرا ما تجيب إجابات دقيقة محاضرة ممتازة، وأنت طالب مجتهد محترم يذاكر الدرس مستيقظ. إيه بسم الله في الجائزة إلي؟ ماذا تريد من الجائزة؟ نعم غياب رأس الإسلام، غيابه ممكن يكون دينا طبعا. والله ما ده رخصة، احنا قلنا ده رخصة، السلام كله رخصة. ايه تاني من الأسئلة البديهة؟ وده دين، وانا بقول ده دين، ده بيع بالذمة، ده مش دين أصلا. شوف هو ده السؤال الوجيه فعلا، هو ده السؤال. ايوه الله تعليم، ده السؤال الجميل. اول مره في حياتك كلها تقول سؤال جميل، كلها من ساعه لما ولدت امك فلتهنأ فابشر بخير لحظه مرت عليك من حين ولدت امك. اول مره تقول حاجه كويسه في حياتك، يعني لو مت دلوقتي تخش الجنه ان شاء الله، يعني يا رب يا رب تخش الجنه مش تموت يعني. بيقول ايه الشيخ علي بن سيد في احلى لحظات حياتي؟ يقول انت دلوقتي بتقول لنا انه يجوز ان رأس مال السلم يكون في الذمة. ازاي ده؟ احنا اخذنا قبل هذا انه لابد من قبضه في المجلس. فالكلام الجميل ايه بقى؟ لا اصبر بس بلاش تخريف. بيقول انا وانا بعمل العقد اللي هو اسلمت اليك، بلاش هذا الثوب، اسلمت اليك ثوبا في ذمتي وصفه كذا وصفه، في عبد خلاص العقد كده صحيح لان العبد لم اعينه، وكمان رأس مال السلم في الذمه. فبيقول لي خد بالك، احنا اخذنا في درس الفقه ما لابد من قبض رأس مال السلم في المجلس. قلت له حاضر، حد يقولك في المجلس؟ واحنا سيبنا المجلس. بيسموا يا شباب يا احباب، بيسموا المجلس حريم العقد، المجلس حريم العقد. يعني ما دمنا في المجلس فنحن لم نتجاوز العقد، لم نخرج عن العقد. طالما في المجلس فما فيش مانع ان انا اتلفظ بقولي اسلمت اليك ثوبا وصفه كذا وكذا، يعني ده في الذمه. لكن المهم حتى ينعقد العقد صحيحا ان اقبضه، يبقى ما فيش تعارض. المهم ان انا لا اخرج من المجلس الا وقد اقبضته لحضرة المسلم اليه اللي هو حضرته. اللي انت بتقول اللي بتعترض عليا ايه؟ بتعترض عليا بيقول لي ده انت اخذنا قبل كده انه لابد من القبض، ما فيش تعارض. انا تلفظت بمسلم براس مال السلم على انه في الذمه، لكني اقبضتك اياه في المجلس. طالما لم نغادر المجلس يبقى ايه؟ لازلنا في محل العقد ونحن في حريم العقد. فهمت؟ مفيش تعارض يعني. فهمت السؤال وفهمت الإجابة؟ هذا موجود في الكتب، موجود في الكتب هذه الاعتراضات الوديهة المحترمة، موجود هذه الإجابات. نعود مرة أخرى. كنا بنشرح، تفضل اسأل. مش موجود. السؤال بقى. وأنا قلت لو أسلمت لك العقد. لا ما قلتش اسلمت لك العبد. انتبه، انت اسمك ايه؟ محمد. يا شيخ ايه؟ محمد الشريف. يا شيخ محمد الشريف، انا ما قلت لك ما اسلمتش العبد، انا اسلمت في العبد، اسلمت اليه ثوبا، يعني جيت ثوب، خد يا علي الثوب ده، في عبد هيجيبه لي بعد شويه، بعد نص ساعه، بعد ساعه، بعد اسبوع، بعد شهر، بعد سنه، بعد سنتين. العبد ده مش موجود، هجيبه لي بعدين. هو ده عقد السلف. عقد السلف يعني السلف يعني خد فلوس وهيبقى عليه دين اسمه عبد. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى، الباء هنا زائده صله، يعني اذا تداينتم دينا أصلا كده إذا تدينت دينا إلى أجل مسمى، يعني خد مني ثوبا عشان يجيب لي عبد بعد شهر، هو ده الدين. فاكتبوه يا أيها الذين آمنوا، لذلك إن الآية دي دليل أصل في إيه؟ في السلام. مشروعية السلام تأتي من الإجماع ومن السنة ومن الكتاب. الكتاب دليلها إيه؟ إذا تدينتم بدين، يعني إذا تدينتم دينا. فين الدين؟ عالي عالي عالي دين مية، لأن اديته هو قدام حضرتك، هو قدام كل الحاضرين، اديته ثوبا قلت له عليك عبد الشهر اللي جاي، يبقى المدين مية بعبد الشهر اللي جاي. فده في آية الدين في سورة البقرة، ولا أنت معترض على سورة البقرة؟ قل لي بس معترض على إيه بالظبط؟ طيب الحمد لله. فبيقول الشارع فلو كان معينا كأسلمت إليك هذا الثوب مثلا في هذا العبد فليس بسلم قطعا، ولا ينعقد أيضا بيعا في الأزهر. هل هذه الصيغة التي حصلت اللي هي أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، ثم هو دول الاثنين معينين، ثم هي بيع بقى، قال لي ولا حتى بيع في الأزهر، إذا مقابل الأزهر بيكون ينعقد بيعا، ولا ينعقد أيضا بيعا في الأزهر. يبقى الأظهر يعني من قولي الإمام الشافعي رحمه الله أنه حتى هذه الصياغة لا تنعقد بيع. ما يعني ثم بلاش نتجاوز عن الألفاظ ونخش في المعاني يا شيخ شافعي، الشيخ محمد بن إدريس الشافعي نخليه بيع، قال لي لا أسلمت. يبقى الأظهر حيعترض يقول لا، ده بدل قال أسلمت يبقى لازم يخش في السلم وشروط السلم. مقابل الأظهر أقول لي لا، العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، حنتجاوز عن الألفاظ ونعتبر عقد بيع، كأنه قال بعت لك هذا الثوب بهذا العقد المعينين. نعم. ما هو مش محتاجش رد معين. بيقول لي يا سيدي الحبيب، بيقول لي من السلام والنكاح والكتابة تحتاج إلى عقد، إلى ألفاظ معينة، ما بتكلمش على البيع، البيع لا يحتاج إلى لفظ معين. لا لا، لأنه لما قال أسلم أسلمت يبقى أنا كل الشريعة بتقول له طب يلا هات لي بقى عقد سلام. أول ما بيقول لي أسلمت إليك الشريعة عايزة مني عقد سلام. لكن شوف لما يقول له بعتك او ملكتك او وهبتك فيش ما نعم وهبتك بمقابل يبقى بيع. نعم. لما قال في الاثر ولم يكن في الاصح، انا اقول لهم قولي الامام لما يكون في الاصح يبقى في قول الاصحاء. فاهم يا صاحبي؟ يبقى كلام نروح نذهب الى كلام الشاعر المحشي. قال والرابع قوله والرابع ألا يكون المسلم فيه معينا بل دينا، أي بل يشترط أن يكون دينا. ليه؟ قال لأن السلم موضوع لبيع شيء موصوف في الذمة كما تقدم. فهمت يا ابن الشريف؟ ولا معنى ولا حاجة، ولا أنت معنى أصلا، أنت فرحان. طب دي إجابة على سؤالك، ليه ما ينفعش؟ قال لي ليه كلمة في العبد دي عبد مش موجود؟ ما هو أصلا بيع السلم معمول عشان كده، بيع السلم اسمه السلم أو السلف عشان يديني العبد بعدين. فلو كان معينا إلى آخر ما قال، تفريع على المفهوم، تفريع على مفهوم المخالفة، يعني كأسلمت إليك هذا الثوب مثلا أو هذا الدينار أو وهذا هو رأس المال، فلا يضر تعيينه. لا مشكلة في تعيين رأس المال، رأس المال السلم، وإنما يضر تعيين المسلم فيه. فبيقول لي عبارة ديت، العبارة ديت الخطأ فيها مش من ناحية تعيين رأس المال السلم، وإنما من ناحية تعيين إيه؟ المسلم فيه. فالضرر إنما جاء من قوله في هذا العبد. قال فليس بسلم قطعا، أي جزما، لاقتضاء قال لاقتضاء السلم الدينية. الله، ليه الأظهر قال إنه هو ما يقعش بيعا؟ قال لي لأن أول عبارة أسلمت، أسلمت يبقى على طول فتحنا باب الديون، فتحنا باب الديون لقضاء السلم الدينية. قال ولا ينعقد أيضا بيعا في الأظهر، أي لاختلاف اللفظ. أهو الأظهر بيقول هيعلل للأظهر أهو، أي لاختلاف اللفظ لمنافاة أوله لآخره. فإن أول زي يعني زي أوله بيخالف آخره، قال فإن أوله يقتضي البينية وآخره يقتضي العينية، لخبطة يبقى ما ينفعش. ومقابل الأظهر أنه ينعقد بيعا وهو ضعيف. عرفت أنه ينعقد بيعا ليه دليل مقابل الأظهر؟ العبرة بعموم بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمعاني. الشرط الخامس ننتهي منه اليوم إن شاء الله. قال الخامس، نقرأ الكلام على الهامش. والخامس ألا يكون من معين، كأسلمت إليك هذا الدرهم في صاع من هذه الصبرة، في صاع من هذه الصبرة. هذا هو المشكلة، المشكلة أن يكون قد أسلم في شيء من معين في هذه الصبرة. هذه الصبرة دي معينة يريد صاعا منها، لا لا لا يصح أن يكون المسلم فيه من شيء معين اللي هي هذه الصبرة، صبرة الكومة يعني. كلام المحشي لو سمحت. قال الخامس ألا يكون من معين، مثله الشارح بالسلم في نحو صاع من هذه الصبرة، وهو ظاهر كلام المصنف. طيب قال وجعله الشيخ الخطيب في موضع المسلم فيه، حيث قال ألا يكون المسلم فيه من موضع معين. في الموضع بتكلم بقى على الموضع، المسلم فيه موجود في مكان معين. ومثله بالمسلم في تمر قرية صغيرة أو بستان أو ضيعة. نعم يا فندم. فيهين ليه ما ينفعش؟ قال لأنه قد ينقطع بجائحة ونحوها. يعني لما أقول له أنا بشترط عليك أنك تأخذ هذا الثوب في مقابلة تمر قرية محدودة صغيرة، لما ممكن يأتيها الجائحة والعاهة والآفة تأتي على كل تمر القرية لأنها صغيرة، من أين يأتي لي بهذا الشيء؟ يبقى ده كأنه بشيء غير منضبط، اللي هو الشرط الأول قال لنا عليه. فلابد أن يكون من شيء من لا يكون من موضع معين، من موضع معين، تمر من موضع معين. بلاش هذه كلمة من موضع معين، اجعل له الأمر مفتوحا حتى إذا جاءت العاهة في مكان ينتقل إلى مكان آخر، يأتي لك بالشيء المطلوب حتى لا يحصل النزاع. إذا قال لأنه قد ينقطع بجائحة، ينقطع أن هو تمر القرية الصغيرة أو البستان، بستان يعني مكان صغير بقى، ده حديقة صغيرة أصغر من القرية بكثير، أو ضيعة، بجائحة ونحوها، بخلاف السلم في تمر قرية كبيرة أو ناحية أي في قدر معلوم منه فإنه يصح. ليه؟ لأنه لا ينقطع غالبا لا في جميعه، لا ينقطع غالبا لا في جميعه، فلا يصح للزوم أن يتلف، فلا يصح للزوم أن يتلف منه شيء ولا بد. قال اعتبار القرية الصغيرة الكبيرة جري على الغالب، وإلا فالمعتبر كثرة التمر وقلته، وكلا المسلكين صحيح. كلا المسلكين الذي سلكه الشيخ الخطيب الشربيني في جعل من معين خاصة بالموضع، يعني كأنه قال من موضع معين. والمسلك الآخر الذي أخذه شارح كتابنا هنا أيضا مسلك صحيح، هو أن يكون من صبرة معينة أو من كومة معينة. كلا المسلكين صحيح. نقرأ العبارة مرة أخرى لو سمحت. والخامس ألا يكون من معين، مثله الشارح ابن قاسم بمعانا بالسلم في نحو صاع من هذه الصبرة، وهو ظاهر كلام المصنف، يعني هو ما يظهر من كلام أبي شجاع، لأن كلمة من موضع معين دي اللي جابها الشيخ الخطيب يعني فيها نوع من الزيادة، لا يعني بعيد عن ظاهر كلام المصنف، لكن كلاهما مثلك صحيح. قال وجعله الشيخ الخطيب المسلك الاخر في موضع المسلم فيه، حيث قال الا يكون المسلم فيه من موضع معين، يعني اضاف في مضاف في موصوف محذوف. المتن بيقول من معين، فالشيخ الخطيب اعتبر معين دي صفة لموصوف محذوف تقديره موضع من موضع المعلم. ومثله بالمسلم في تمر في أو في تمر قرية صغيرة أو بستان أو ضيعة. ليه ممنوع يا شيخ خطيب ويمات؟ قال أنه قد ينقطع بجائحة ونحوها بخلاف السلم في تمر قرية كبيرة. لو جاء بعض نخلات القرية يعني فتتلم نخلات أخرى فيستطيع المسلم إليه أن يأتي بالتمر من بقية القرية، أي ناحية ناحية كبيرة أي في قدر معلوم منه. مهم جدا يكون كده، أي في قدر معلوم منه، لأن لو طلب حتى لو كانت القرية كبيرة ولكنه طلب كل التمر اللي في القرية الكبيرة ثم ممكن يأتيها الجائحة فيها كلها أو في بعضها، إذا ما وقعنا في المشكلة. إحنا كنا بنهرب من موضوع القرية الصغيرة بقرية كبيرة ليه؟ عشان لو كانت قرية كبيرة وانت طلبت 2 كيلو مثلا تمر أو 10 كيلو تمر يعني وجاءت الجائحة في جزء من القرية الكبيرة، تتجد بقية القرية يا أيها المسلم إليه وتأتي بالتمر. لكن لما تطلب أنت، أنا أطلب منه تمر كل القرية الكبيرة يعني مثلا مليون طن من الـ من الـ من التمر من قرية كذا، هو تقريبا إنتاج هذه القرية معرضة للجوائح في بعضها أو في كلها، يبقى وقعنا في نفس المشكلة بتاعت القرية الصغيرة. قال أي في قدر معلوم منه فإنه يصح لي. قال لأنه لا ينقطع غالبا. في التمر يعني منه يعني في التمر لأنه لا ينقطع غالبا. قال لا في جميعه، لنم شوية، جميع التمر القرية الكبيرة فلا يصح للزوم أن يتلف منه شيء ولا بد، وطبعا يعني سيتلف لأي اعتبار من الاعتبارات. قال طيب واعتبار القرية الكبيرة والصغيرة هذا جري على قال واعتبار القرية الصغيرة والكبيرة جري على الغالب، وإلا فالمعتبر كثرة التمر وقلته. يعني ممكن يكون قرية كبيرة جدا لكن التمر فيها نفسه قليل، يعني لا تستهل بزراعة النخيل نخيل التمر. فالعبرة مش ببتاعة المساحة القرية، العبرة بكثرة التمر الموجود أو النخيل الموجود في هذه القرية. وكذلك في الصغر ممكن تكون قرية صغيرة لكن تمرها كثير جدا جدا جدا، يعني فهذا يعني جري مع الغالب. الصغر والكبر في القرى جري على الغالب، وإلا المطلوب هو كثرة وقلة المعقود عليه. قال وكلا المسلكين صحيح. انتهينا من الشروط الخمسة، وبالغد إن شاء الله تعالى نبدأ في الشروط الثمانية لصيغة العقد عند الكلام على المعقود عليه أيضا اللي هو المسلم فيه. نسمع الأسئلة. نعم الصورة حيث اللي ذكر الشارح لماذا أفرض بعض من هذه الصورة قول الشارح الشارح القادم لأن الصبرة ليه للشيخ بسمع بيسأل لماذا لا يصح السلام في صاع من هذه الصبرة؟ نفس العلة، الصبرة محدودة جدا نفس العلة. لو كنا فهمنا موضوع القرية الصغيرة واعتراض عليها نفهم هذا الكلام بالضبط، لأن القرية الصغيرة يعني بالأحرى التمر القليل، والقرية الصغيرة قال لك ارفع من زينك موضوع الصغر والكبر، العبرة بقلة وكثرة التمر أو قلة كثرة المعقود عليه. طيب ما قرية فيها نخلات قليلة وتمر قليل ممنوع ليه؟ علشان ربما تأتيه الجائحة. فالصبرة نفس الشيء، لما تقول لي دي صاع من هذه الصبرة، والصبرة دي يعني حاجة قليلة، يعني في ممكن هيتصور بقى من الشيء ان هذا الربع عنده يعني فومة قد ايه، يعني في النهاية محدودة. فلما تقول لي دي صاع من هذه الصبرة يعني معناها كمية قليلة قد يأتيها العاهة، ينزل شوية مية حضرتك من السماء، يعني يأتيها أي شيء من الجوائح تنتهي كل هذه. لكن أنت لما تعطيه الفرصة أنه يأتيك بصاع من أي صبرة من أي كومة من أي مكان قد يفتعت عليه، أما تضيق عليه وتقول عايز صاع من هذه الصبرة بالذات بس مش الصبر دي ممكن تحفظ في خلاف القرية لا يستطيع أحد حفظها أو يضمن منها تأكيد إذا حفظها يعني الأدرى بالقلة، القلة معرضة المدار على إيه؟ على تعرض هذه الكمية القليلة بسهولة للعاهة للخطورة للآفة للنار بعد الشر إلى آخره. نعم كلمة جعله الشيخ الصديق كلمة جعله الهادي رجع على إيه؟ ارجع وانت تعرف ارجع على ايه؟ ارجع مثله الخالص ان يكون من معين، مثله الضمير يعود على ايه؟ المعين المعين جعل المعين مثله الشارح بالسلم كده اللي هو الشرط الخامس يعني، وفعله اللي هو الشرط الخامس، يبقى الضمير في الاثنين يعود على الشرط الخامس. المتن بيقول ايه؟ ولا من معين، فبنقول ان معين صفة لموصوف محذوف. الشيخ الخطيب بيقول معين هنا صفة لموصوف محذوف، والتقدير ايه يعني؟ هتقصد ايه يا شيخ خطيب؟ قال لي اقصد ان اقول ان المتن يقصد يقول لا من موضع معين، موضع معين، معين صفة لموضع، موضع موصوف محذوف. ايوه اسم الله عليك صح. فين غالبا؟ انه لا ينقطع غالبا. ممكن تكون لازم زائدة غالبا في جميعه؟ لا مش ممكن، لانه لا ينقطع غالبا بعد كده فصلة لا في جميعه، لا في جميعه يعني ما ينفعش ان احنا نعقد عقد السلام على جميع اللي في القرية حتى لو كانت كبيرة، ليه؟ عن لو فلا صح للزوم، فلا صح هذا العقد السلام على جميع ما في القرية الكبيرة. ها سؤال ويصح السلام حالا ومؤجلا. في الصورة اللي هي لما تفتحها هنا في الأظهر في الحال اللي هو ايه؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ان لله وانا اليه راجعون. هذا حال هذا طيب، هذا حال وهذا حال، دي حال مرضيه، حال مرضيه. يقول ان احنا قبل ذلك الشافعيه ثلاثه للجمهور صححوا عقد السلم حالا، يصح مؤجلا بالاجماع ويصح حالا عند الشافعيه خلافا للثلاثه. فبيقول له بيقول لي حضرته ايه؟ بيقول لي هنا انتم منعتوا كده، ده كلام متناقض. بتقول الا يكون المسلم فيه معينا، فلو كان معينا كاسلمت اليك هذا الثوب مثلا في هذا العقد، طب ده معين، ده معين يعني حال، هو المعين معناه الحال. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، الله اكبر. مين من محمد؟ استاذ محمد ايه؟ معين يعني حال، وده اللي احنا عاد نكرره في الحصه، كل حصه بنكرره. المعين هو الحال خلاف الذمه، مقابل المعين مقابل الذمه، امال في الحال مقابل المؤجل. اسم الله عليك. نعم سؤالك.